تفسير الآية 25 من سورة الداريات، يقول تعالى: إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. أي هل أتاك خبرهم حين دخلوا عليه فسلموا فرد عليهم السلام، وبعدها قال لهم: أنتم غير معروفين لي فعرفوني بأنفسكم. وقد يكون قد قالها في نفسه أن هؤلاء قوم منكرون لا أعرفهم.